بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات، نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات. باسمكم أحبتي أحيي وأرحب بضيف الكريم. مرحبا فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين. بارك الله فيك. وتلقى أول متصل معنا في هذه الحلقة الأخت سلمى من ليبيا، السلام عليكم. الأخ أبو صالح من السعودية، السلام عليكم. أخي أبو صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مشايخ. الله يحييك بارك الله. مساك الله بالخير يا شيخ سعد. حياكم الله، مساك الله بالخير والعافية. الله يعينكم ويوفقكم. السؤال الأول، هل يجوز المحافظة على أذكار لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، إذا اقترضت من شخص مبلغا من المال، هل تجب زكاته علي أم على المقرض؟ السؤال الثالث، ما المقصود بعرض المسلم؟ هل هو شرفه فقط أم يشمل أوسع من ذلك؟ السؤال الأخير، هل من السنة كشف الرأس أثناء المطر كل مرة ينزل فيها؟ وهل يستجاب الدعاء في هذه الأثناء؟ أفتونا مأجورين. بارك الله فيك. أم محمد معي، السلام عليكم. أم محمد معي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. يا فضيلة الشيخ، لو سمحت، أنا راح بإذن الله تعالى بعد تيسير الله أقوم بعملية الحقن الصناعي والأطفال للأنابيب. يطلب الطبيب راحة على الظهر لمدة أسبوعين، يعني أبغى أعرف كيف تكون الصلاة بالنسبة للصلاة، هل يجوز الجمع فيها والقصر، ومن ناحية الوضوء كيف التيمم، لأنه يطلب الراحة على الظهر لمدة أسبوعين وقلة الحركة بقدر الإمكان. فما أدري إيش رأي فضيلتكم. أبشري أختي أبشري، كان الله في عونك. أختي محمد، الأخت عبير من السعودية، السلام عليكم. أختي عبير من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. لو سمحت، عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول، مرة كنت في المدرسة وكنت أسولف مع صديقتي، وكانت صديقتي ما دخلت في سبتي، يعني تأخرت في سبتي، أنا راحت نقصها درجات. بعدين جت قلت لها، قالت لي انه انا نقصاني. قلت لها خلاص انا حلفت عليها انه انا بروح علم الاستاذة. جت هي حلفت علي انه ما تسامحن ولا تحللن ولا تبيحن وتحذن امام الله يوم القيامة. فوش سوات يعني؟ السؤال الثاني، ما حكم التصوير بالكاميرا؟ السؤال الثالث، ما حكم تخفيف اللحية؟ شكرا. شكرا يا اختي عبير. أم سليمان معي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أستاذ محمد، أنا عندي أربع أسئلة. الله يحييك يا أختي. السؤال الأول، الحديث عن حال المتوفى أثناء الغسل بعد ما يعني حالته سواء زين أو لا. السؤال الثاني، الصلاة في الطريق، إحنا بطريق القصيم، قبل نمشي بالطريق أذن المغرب، هل يجوز لنا نجمع يعني اثناء وصولنا للقصيم او قبل نصلي احنا سمعين اذان المغرب؟ انتم تحركتوا من الرياض مثلا للقصيم ولا من القصيم الى الرياض؟ لا، من الرياض للقصيم. طيب، واذن المغرب وانتم في الرياض؟ يعني على المحطات الاخيره. طيب، قبل لا نمسك الخط. طيب طيب طيب، السؤال اللي بعد، لعبه قديمه اسمها شختك بختك، هل يجوز اني اشريها والعب فيها بنات المدرسه او ما يجوز؟ بس بدون مقابل، بس يعني مثلا هذه هديه تفتحها وتاخذها. طيب. وإذا كانت المقابل، يعني الهدف منها التسلية فقط؟ يعني جوائز، يعني خلص الدرس وأنا بس بخليهم يفتحونه ويأخذوا الهدية. هي اختيارات يا أختي الكريم، مجموعة اختيارات، تأخذ أي واحدة. إيه تأخذ إيش إيه. طيب. بدون ما بس أنا شريت. السؤال الرابع يا مسلمان. السؤال الرابع، سجود السهو متى يكون، قبل السلام أو بعد السلام؟ جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا أختي. أحمد من العراق، السلام عليكم. أخي أحمد، السلام عليكم. تفضل. تفضل يا أخي. أنا أحمد من العراق يا شيخ. حياك الله يا أخوي أحمد، تفضل. شيخ أنا موظف في دائرة حكومية. أيوة. هاي الدائرة لها عدة أقسام، كل قسم يحتاج إلى معتمد ينقل معاملات الناس من مركز القضاء إلى مركز المحافظة. فأنا موظف بهذا القسم، فطلبوا من عندي إنه أعمل بهذا القسم، فهل يجوز إنه آخذ على كل معاملة مبلغ من المال مقابل في إكمال معاملات الناس؟ مع العلم أنا موظف على ملاك هذه الدائرة، والدولة ما تعطيني أي مخصصات، لا أجور نقل ولا خطورة ولا أجور طعام، هل يجوز لذلك أم لا؟ واضح السؤال شيء. لكن وظيفتك ما هي؟ وظيفتك في الأساس؟ مراسل هو ولا؟ نعم. وظيفتك ما هي؟ معاون ملاحظ. أنا وظيفتي إداري في الحقيقة، أنا وظيفتي معاون ملاحظ. طيب تسمع إجابة طيب. إن شاء الله تعالى. أشكرك يا أخي أحمد، شكرا. اتصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأبدأ بسؤال الأخ أبو صالح من السعودية، يقول هل يجوز المحافظة على أذكار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فباب الأذكار باب واسع، ولا يشترط في من يأتي بالذكر أن يكون هذا الذكر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشترط أن لا يكون فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الدعاء مثلا، الدعاء يعني نوع من الذكر مثلا، لا يشترط أن الإنسان يتقيد بالدعاء المأثور، وإن كان الأفضل أن يدعو بالدعاء المأثور، لكن لا يشترط. يعني لو كان حاجات يريد أن يسأل الله تعالى فيها ويدعو الله عز وجل بها فلا بأس بذلك، ولو لم تكن مأثورة. هكذا أيضا لو أراد أن يذكر الله عز وجل يعني بذكر معين، فلا يشترط أن يكون هذا الذكر مأثورا. يعني لو أراد أن يسبح الله تعالى مثلا 1000 تسبيحة مثلا، أو مثلا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة مثلا، أو يعني نحو ذلك، هنا لا يشترط أن تكون هذه الصفة بعينها مأثورة، لكن يشترط أن يكون يعني الأصل العام مشروعا. يعني الأصل العام أنه ذكر الله عز وجل، التسبيح ذكر الله تعالى مثلا، الحوقلة من الأذكار المشروعة، الحمد لله من الأذكار. كونه مثلا يأتي بها بعدد معين لا يعتقد أن ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك من باب ترتيب الوقت، هذا لا بأس به. وهذا قد أثر عن بعض السلف الصالح رحمه الله. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه روي عنه أنه كان يسبح الله تعالى في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة. فيعني أيضا الصحابة رضي الله عنهم كان لكل منهم حزب يعني قدر معين من القرآن يحافظ عليه، مع ذلك يعني لم يرد وهذا، وهم متفاوتون في قدر الحزب. الحزب معناه قدر معين، ليس المقصود بالحزب الحزب المصطلح عليه عند أهل التجويد، لكنهم لا يقصدون بذلك أن هذا القدر أنه سنة بعينها، لكن يقصدون من ذلك الترتيب، أن يكون الإنسان عمل صالح يواظب عليه ويداوم عليه. فنقول إذن هذا لا بأس به، بشرط ألا تكون تلك الأذكار يعني فيها نوع من الاعتداء، كأن يكون يدعو الله عز وجل مثلا بدعاء فيه اعتداء مثلا، لا يكون تلك الأذكار فيها نكارة، لا يعتقد أن ذلك الذكر بعينه أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتقد يعني أن الذكر بأصله العام أنه مشروع. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ عبد السلام المنيع في رسالة تويتر يقول ما حكم المتاجرة بالعملات العالمية وما هي ضوابطها؟ العملات عند المتاجرة بالعملات مع إذا كانت بنفس العملة، وهذا يعني ليس هو الغالب وليس هو المقصود السؤال، لكن حتى نذكر المسألة بجميع أطرافها، عند تعامل عند صرف العملة بعملة نفسها يشترط التماثل والتقابض. أما عند التعامل بين عملة وعملة أخرى من جنس آخر فيشترط شرط واحد وهو التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعند مثلا المتاجرة ما بين الريال والدولار أو الريال واليورو أو اليورو والدولار أو نحو ذلك فيشترط التقابض. مصارفة المتاجرة بالعملات العالمية فيها الحقيقة فيها خطورة من جهة عدم تحقق التقابض، وإلى الآن حسب ما أعلم أنه لا يتحقق التقابض الآن على الوجه الشرعي الصحيح. هو قد يقول أنه يحصل التقابض بمجرد الأرقام، يعني يكون هناك رقم، لكنه لا يستطيع أن يصرف هذه العملة التي صارف إليها، لا يستطيع أن يصرفها ويسحبها، وإنما لا بد أن تبقى مدة. بقاؤها مدة هذا هو الإشكال من الناحية الشرعية. فالتعامل بالعملات فيه هذه الإشكالية وهذه الخطورة، وعدم تحقق التقابض. لا بد من أن يتحقق التقابض بين العملتين، بحيث إنه إذا صارف عملة بعملة أخرى ويعني دخل في حسابه رقم هذه العملة، يستطيع متى ما شاء أن يصرف هذه العملة، أن يسحبها من حسابه. فإذا لم يتحقق ذلك، فمعنى هذا أن التقابض بين العملتين لم يتحقق، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من المعاملة ما دام أن التقابض لا يتحقق على الوجه الشرعي الصحيح. نعم. هل حتى في الحوالات شيخ، كان لنا سؤال وحديث في حلقة ماضية، أنه يعني ينتظر الإنسان فترة من الزمن ثم يستلمها، لكنه بمجرد الإجراء هي دخلت ملكه، يعني ما الفرق بينهما؟ الحوالات تختلف. الحوالات هو الآن عندما يأتي للبنك المصرف ويعطيه مبلغ من المال ويطلب تحويل هذا المبلغ إلى بلد آخر، أو صرف شيخ، أو صرف. نعم، يعني هو يكون هناك صرف ثم حوالة، يعني يعطيه مثلا ريالات على أن يحوله لبلد آخر دولارات، تجتمع الصرف والحوالة. فهنا المصارفة تتم في نفس اللحظة، والقيود المحاسبية في يد المصرف هي في مقام المصارفة يدا بيد. وعلى هذا قرت المجامع الفقهية، يعني ليس لا يلزم أن أقول للبنك أعطني الدولار ثم أستلمه ثم أرجع مرة أخرى. يعني هذا عبث. صحيح. أتت الشريعة بمثل هذا، ما دام أن هذا الدولار يملكه البنك في صندوق المحلي أو حتى في الصندوق المركزي، فيكفي القيود المحاسبية، القيد في دفاتر المصرف، تقوم مقام المصارفة يدا بيد، فيحول. يعني بناء على ذلك يكتب للعميل هذا المبلغ الذي يريد تحويله، ثم الذي يريد تحويله، ثم هو يرسل هذا الشيك إلى من يريد أن يصرفه، يرسله مثلا عن طريق البريد أو نحو ذلك، ثم يستلمه في بلد آخر. الفرق بينها وبين التعامل بالعملات، عند التعامل بالعملات صرف عملة بعملة أخرى، هذا المصارف لا يستطيع أن يأخذ هذه العملة التي صرف إليها في نفس اللحظة ويصرفها، بينما في الحوالة يستطيع أن يلغي الحوالة ويعيد المبلغ الذي استلمه. فبينهما فرق كبير. صحيح. ولذلك في الحوالة نقول لها لا بأس بها وأنها جائزة، والقول الصحيح في التخريج الفقهي لها أنها من قبيل السفتجة، وإن كان بعض المعاصرين قال إنها أجرى على نقل النقود، ولكن الصحيح أنها سفتجة، هي التي تنطبق عليها السفتجة التي ذكرها الفقهاء السابقون. والتي القول الصحيح فيها الجواز كما هو رواية الإمام أحمد واختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم، وإن كانت المذاهب الأربعة على منعها، لكن القول الصحيح كما حقق ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله أن السفتجة جائزة. قد يسأل الشيخ ما هي السفتجة؟ السفتجة هي معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر يوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر، التي تقوم يعني شبيهة بها الآن الحوالات. الحوالات التي يعني بنكية من بلد إلى بلد آخر، هذه يعني هي بمعنى السفتجة، التي كانت موجودة عند السابقين، ووجدت حتى في عصر الصحابة. فروي أن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عبد الله بن الزبير يعني كان يتعاملان بالسفتجة. كان ابن الزبير يأخذ من الناس دراهم أو دنانير بمكة ويكتب إلى أخيه مصعب بالعراق، فكانت موجودة من عهد الصحابة. هذه الكلمة هي كلمة فارسية لكنها معربة، هي معربة، وحقيقتها هي ما ذكرت، ويعني شبيه بها في الوقت الحاضر الحوالات البنكية، التي أصح ما قيل في التكييف الفقهي لها أنها من قبيل السفتجة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ أبو صالح في سؤال الثاني يقول: يقترض الإنسان مالا من شخص، هل زكاة هذا المال المقترض على المقترض أم المقرض؟ إذا أقرض إنسان آخر قرضا، فإن المقترض قد قبض هذا المال وأصبح ملكا له، والغالب أن المقترض إنما يقترض لحاجة، فلا يبقى عنده هذا المال الذي اقترضه، لا يبقى سنة كاملة. صحيح. لكن لو افترض أنه بقي عنده سنة كاملة، فيجب عليه أن يزكيه، لأن هذا المال ما دام أنه بقي سنة كاملة وقد بلغ نصابا، فقد تعلق به حق الفقراء والمساكين وأصناف الزكاة. أما بالنسبة للمقرض، ف المقرض والدائن عموما، يعني سواء كان مقرضا أو غير مقرض، لأن الدين أعم من القرض، يعني حتى من يبيع بالتقسيط أو يبيع بالأجل، هل يجب عليه أن يزكي الدين الذي له في ذمم الناس الحق الذي له في ذمم الناس أم لا. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، ودرس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ويعني ذكر في قرار المجمع أنه لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة، وأيضا يعني لا أعلم أنه ورد فيها أيضا يعني آثار صريحة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، ولذلك اختلف فيها أهل العلم. وسبب الخلاف في المسألة هو هل يقوم المال الممكن الحصول عليه مكان المال الذي الموجود لدى الإنسان، يعني المال الذي لك في عند الغير، هل نعامله كمعاملة المال الذي لك في يدك أم لا؟ فعلى ذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة. والقول الصحيح هو ما قره مجمع الفقه الإسلامي، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو التفصيل. فإن كان المدين مليئا باذلا، مليئا باذلا معنى مليئا يعني قادرا على الوفاء، باذلا يعني غير مماطل، متى ما طلبت منه الدين أعطاك إياه، يجب على الدائن أن يزكي هذا الدين، لأنه بمثابة المال موجود عنده. صحيح. يعني لا فرق بين المال موجود عندك في حسابك في المصرف وبين مال موجود في ذمة فلان، لأنك متى ما طلبته من أعطاك إياه. صحيح. أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة فيه، وذلك لأن الزكاة مبنى على المواساة، وهذا يعني الدين الإنسان يعني يشك في حصوله عليه، يعني لا يقام مقام المال الموجود لديه، فلذلك لا تجب الزكاة في هذا الدين ما دام أن المدينة معسر أو مماطل. قد يقول قائل يعني مثل سؤال الأخ، يعني هذا الذي أقرض قرضا يعني أو مثلا باع سلعة بثمن مؤجل، هل معنى ذلك أن هذا المال يزكى مرتين؟ نقول لا، هذا المال لا يزكى مرتين، قاعدة أن المال لا يزكى مرتين، وهذا المال لو تأملنا في حقيقته لم يزكى مرتين. لماذا؟ لأن الدائن يزكي ما في ذمة المدين، والمدين يزكي المال الموجود لديه، فالجهة مفكة، الجهة مفكة، الدائن لا يزكي عين هذا المال، إنما يزكي ما في ذمة المدين، بينما المدين يزكي هذا المال الذي بقي عند السنة كاملة ولم يتصرف فيه، فقد تعلق به حق الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة، فمع انفكاك الجهة لا يرد هذا الاعتراض. نعم، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ يقول ما المقصود بعرض المؤمن؟ هل هو شرفه فقط أو يشمل أشياء أخرى؟ يشمل شرفه ويشمل كل ما يتعلق بشخصه، فيشمل ذلك يعني الوقوع في عرض المسلم، يشمل ذلك الغيبة، يشمل ذلك النميمة، يشمل ذلك القذف، يشمل ذلك السباب، يشمل ذلك السخرية، يشمل ذلك النمز بالألقاب، يشمل ذلك كل ما أساء إليه، كل ما أساء إليه. إذا كانت الإساءة متعلقة بالبدن فهذه هي الجناية، وإذا كانت متعلقة بالمال فهذا هو يعني المتعلق بالعرض، والذي كما ذكرت إما يسمى قذفا أو غيبة أو غير ذلك، وإذا كانت متعلقة بالمال فكذلك أيضا قد تسمى سرقة، قد تسمى نهبا، قد تسمى اختلاسا، فكل هذه من أنواع التعدي على حق المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذا يدل على عظيم شأن حرمة دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين، وأنها كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. الله أكبر. في سؤال الأخ أبو صالح، وهو سؤال نعيش مناسبته، وهي يقول هل من السنة كشف الرأس عند نزول الغيث؟ والحمد لله يعني أرجاء كبيرة من هذا البلد قد مطرت، جعل الله عز وجل مطر أو سقيا خير ورحمة. نعم، الحمد لله. أولا ينبغي أن يقول المسلم مطرنا بفضل الله ورحمته صيبا نافعا. وأما بالنسبة لحسر الرأس أو كشف الرأس حتى يصيب الرأس المطر، فهذا هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر حسر عن رأسه وقال إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه. قال أهل العلم المعنى يعني حديث عهد بخلق الله له وتكوين الله عز وجل له. فهذه من السنن، السنة إذا نزل المطر أن يفعل هذا، أن يتعرض الإنسان لهذا المطر حتى يصيبه ويحسر عن رأسه حتى يصيبه هذا المطر، وأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وأحذر هنا من بعض الكلمات التي يتساهل فيها بعض الناس، والتي قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقعته النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. فجاء في الصحيحين حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أو قال الصبح بالحديبية، فلما انصرف قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بالكوكب فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مع أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم والوحي ينزل، ومع أنهم نقطع بأنه لا أحد يعتقد بأن الكوكب هو الذي ينزل المطر، لكن هذا هنا نسبوا هذا المطر للكوكب، فهذا من نوع يقول أهل العلم أنه كفر النعمة. كفر النعمة يعني نعمة الله عز وجل عليكم بإنزال المطر، يعني كيف تنسبونها لغير الله عز وجل؟ ولذلك نزل قول الله سبحانه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فتجد بعض الناس عند نزول المطر يقول هذا بسبب المنخفض الجوي، نعم صحيح، منخفض السودان، بسبب منخفض كذا، هذه من الألفاظ التي يعني لا يجوز إطلاقها. هناك فرق بين أن يقول أجر الله العادة بأن تكثر الأمطار في موسم معين، أن تكثر الأمطار مثلا في الوسمي مثلا عندنا في المملكة أو مثلا في مراوح الصيف أو نحو ذلك، هذا لا بأس به أنك تخبر عن سنة الله عز وجل في هذا. وهناك فرق بين هذا وبين أن ينسب نزول المطر لغير الله عز وجل ولو بطريق السبب، ولو بطريق السبب، لأن الصحابة الذين قالوا مطرنا بكوكب كذا لا يقصدون أن الكوكب هو الذي أنزل المطر، لكن يقصدون أنه سبب، ومع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى قال أصبح اليوم من عبادي مؤمنهم بي وكافر. فهذا الحديث العظيم ينبغي أن يجعله المسلم نصب عينيه ويحترز غاية الاحتراز من أن يتلفظ بألفاظ ربما يكتب عليه بسببها ذنوبا كبارا. حقيقة أن هذا يعني من كبائر الذنوب، لأن قوله وكافر يعني كفر النعمة، كفر النعمة من كبائر الذنوب. صحيح، بل إن الكبيرة إذا وصفت بالكفر فهي أشد من غيرها، الله، مع أنها كلمة ربما يتساهل فيها بعض الناس. الله أكبر، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت مروة من العراق معنا، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ. الوالدة متوفية ووالدي يريد أن يتزوج، فاثنين من أخواني ما يقبلون، ما يروح على وحدة يخطبها يعني ورا وما يخلونه. يا شيخ ايش تنصحنا يعني بهالحالة هاي؟ لماذا؟ أرجو الدعاء يا شيخ. لماذا لا يقبلون؟ شيخ ما أدري، سبحان الله ما أدري، يعني ما يقبلون يخلونه. طيب. شكرا يا أختي مروة، أعانك الله. الأخت ابتهاج، السلام عليكم. أخت ابتهاج، السلام عليكم ابتهاج، تفضلي. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخنا الفاضل، عندي سؤالين. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، هل يجوز الدعاء في ركعات النوافل؟ الدعاء في ماذا؟ في ركعات، في ركعات النوافل، يعني الدعاء في السجود مثلا، ولا الدعاء في ماذا؟ في الدعاء، ايوه الدعاء في ركعات النوافل. في الركوع ولا في السجود يا أختي؟ كلها، في طيب. جميعها. طيب، في السجود، في السجود. طيب أبشر. السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل يجوز جمع الشعر ووضعه في مكان موحد، في مكان واحد؟ طيب، شكرا يا أختي. أم سعد معي من السعودية، السلام عليكم. أختي أم سعد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن، الله يحييك، تفضلي. نعم، لو سمحت يا شيخ بسأل عن عن طلاق المسحور، هل يقع طلاق المسحور إذا طلق زوجته بالثلاث؟ طيب، هذا متأكد من السؤال الثاني يا أختي. علما بأنه لوحظ عليه تصرفات غير طبيعية غير عقلانية لم تعرف عنه من قبل. السؤال الثاني، تفضل يا السؤال الثاني، بس عن سنة صلاة الضحى، هل تقضى بعد، قصدي سنة صلاة الفجر، هل تقضى بعد صلاة الفجر؟ وهل يمكن أدائها بعد طلوع الشمس أم لازم يكون قبل طلوع الشمس؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير يا أختي، شكرا جزيلا. معي رمضان من ليبيا، السلام عليكم. السلام الله. تفضل يا أخي رمضان. رمضان من ليبيا، السلام عليكم. اسمعنا من سماعة الهاتف. تفضل يا أخي رمضان. الشيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. ما حكم وضع اليدين يا شيخ، قبل اليدين يعني عند إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؟ كيف قبض اليدين؟ اسمعنا من سماعة الهاتف يا أخي رمضان حتى يأتي الصوت واضحا. حاضر أسمعك الشيخ. يعني الشيخ عند إقامة الصلاة عند إقامة الصلاة يقوم بعض الشباب بقبض اليدين، يعني قبض اليمنى على اليسرى كما في الصلاة، كما في هيئة الصلاة، وذلك قبل تكبيرة الإحرام. هل يقصدون بذلك التعبد أو مجرد عادة؟ الله أعلم يا شيخ، لكن ملاحظة بكثرة عند الشباب. طيب يبدأ. أشكرك يا أخي رمضان، شكرا جزيلا لك ولكل الأخوة والأخوات، وأستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد بمتابعتكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم أحيي وأرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثران، حياكم الله فضيلة. حياكم الله بارك. الأخت محمد في سؤالها تقول بأنها تريد أن تجري حقنا صناعيا أو أطفال أنابيب، ونصحها الطبيب بأن تلزم لمدة أسبوعين تلزم الراحة التامة، وأن تكون في حالة استلقاء، وأن تتجنب كثيرا الحركة لأنه يؤثر على هذه العملية وهذا الحقن. القاعدة في هذا هي قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهي الذي يفيدها في ذلك هو الطبيب، تسأل الطبيب هل لو ذهبت لدورة المياه وتوضأت لكل صلاة هل هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ فإن قال إنه يؤثر فبإمكانها أن تجمع بين الصلاتين، يعني تتوضأ مثلا المغرب ويكفيها عن العشاء، وتتوضأ وتصلي المغرب والعشاء. وإذا لم يمكن تحتفظ بالطهارة إلى العشاء، وتتوضى مثلا للظهر وتجمع بين الظهر والعصر، إذا لم يمكن أن تحتفظ بالطهارة إلى العصر، فالوضوء بالإمكان يعني أن تطلب من يوضئها من إما من قريباتها أو من الممرضات أو نحو ذلك. إذا لم يمكن فأيضا إذا كان الطبيب يأذن لها بأن تذهب لدورة المياه وتتوضأ فتفعل، وإلا يعني إلا يتيسر هذا ولا ذاك فتتيمم، لكن التيمم لا يكون إلا عند يعني الضرورة، عندما لا تجد من يساعدها في الوضوء، وعندما لا يأذن لها الطبيب في الذهاب لدورة المياه. فأقول هي يعني تستأنس برأي الطبيب في هذا، تسأله هل يعني ذهابها لدورة المياه، هل يعني حركتها لأداء الصلاة كل صلاة في وقتها هل تؤثر أو لا تؤثر؟ فعلى ضوء إفادة الطبيب تعمل بذلك. وأما بالنسبة للأمر الشرعي كما ذكرنا القاعدة في هذا: فاتقوا الله ما استطعت، تتقي الله عز وجل قدر استطاعتها. نعم. بارك الله في فضل الشيخ. الأخت عبير تسأل عن حكم التصوير بالكاميرا كما ذكرت. نعم، هذا السؤال يعني أصبح من الأسئلة المتكررة جدا ملازمة لهذا البرنامج، وسبق أن أجبنا عن حقيقة مرارا وتكرر كلام عن هذا السؤال، فأنا لعلي يعني تجاوز شيء اختصارا الوقت أحيل الأخت لموقعي على الانترنت في زاوية أبحاث ودراسات، هناك تفصيل للكلام عن هذه المسألة. وباختصار القول الصحيح أن تصوير الفوتوغرافي والتلفزيون لا يدخل في التصوير المحرم، ولا تنطبق عليه علة النهي عن التصوير وهي المضاهات لخلق الله عز وجل، هي كصورة الإنسان في المرآة لكنها مثبتة في التصوير الفوتوغرافي ومسرعة في التصوير التلفزيوني. ولعل الأخت أن ترجع للموقع فستجد مزيدا من التفصيل حول هذه المسألة بإذن الله تعالى. شكرا لك شيخ. الأخ أبو علي يقول: في هل هناك فرق بين الهدية والهبة، وهل يجوز قبول هدايا الطلاب؟ الهدية والهبة وكذلك الصدقة الفرق بينها في النية وفيما يحتف بذلك من القرائن، فإذا كانت مثلا لفقير تكون صدقة، إذا كانت لإنسان غني تكون هدية وتكون هبة، فيعني بينها تداخل، لكن الذي يفرق بينها هو النية وكذلك ما يحتف بها من القرائن. الهدية في الأصل أنها مستحبة لأنها من الأمور التي تجلب المودة والمحبة بين المسلمين، وما كان كذلك فالشريعة الإسلامية تدعو إليه، ولهذا شرعت الجمعة والجماعة. ومن أبرز حكم مشروعية صلاة الجماعة هي جلب المحبة والمودة بين أفراد المجتمع المسلم وتحقيق التكافل والتعاون بينهم، وإلا بإمكان المسلم أن يصلي في بيته، ربما تكون صلاته في بيته أكثر خشوعا من صلاته في المسجد، لكن لأجل تحقيق هذه المعاني أوجبت الشريعة الإسلامية الصلاة مع الجماعة في المسجد على الرجال. فالهدية الأصل فيها أنها مستحبة، لكن قد يعرض لها ما يخرج عن هذا الحكم إلى التحريم، ومن ذلك هدايا العمال. هدايا العمال غلول، فإذا أهدى إنسان لآخر هدية لأجل منصبه فهذه تدخل في هدايا العمال. والأصل في هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا لجمع الصدقة، يقال عبد الله بن لتبية، لجمع الصدقات. لاحظ أنها جمع الصدقات من الناس يعني الزكوات، فأعطاه الناس هدايا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الرجل استعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئا من هذا اللي أتى به يوم القيامة. فإذا نقول يعني لو كان هذا الذي يهدى إليه لو كان في بيت أبيه وأمه هل سيهدي له هذا شيئا؟ يعني إذا كان الجواب نعم سيهدي له هدية، فمعنى ذلك أنه أن هذه الهدية جائزة. إذا كان لا ما أهدى لها إلا لأجل منصبه فلا تجوز. فمثلا هدية الطالب معلمه ما أهدى لها إلا لكونه معلما له، لو كان ليس معلما له لم أهدى له. هدية الموظف لمديره كذلك من هذا الباب. هدايا الناس للموظفين أيضا لا تجوز، لأنه لو جلس في بيت أبيه وأمه ما أهدى إليه هدية، فإذا هذه الهدايا كلها لا تجوز إذا كانت لأجل تحقيق هذه المعاني. وإذا كان لو جلس في بيت أبيه وأمه لما أهدى إليه شيئا فإن هذه الهدية لا تجوز. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت أم سليمان تقول هل يجوز الحديث عن حال المتوفى أثناء الغسل وصفته وهيئته ونشرها بين الناس سواء كانت حالا طيبة أو حالا سيئة؟ المغسل مؤتمن سواء كان رجلا أو امرأة، مؤتمن على التغسيل وعلى أيضا حفظ أسرار هذا الميت، لا يجوز له أن يغسل هذا الميت ثم يقوم ويتحدث بما رآه من هذا الميت أمام الناس، وربما يأتي يريد أن يكسب أجرا فيكسب بذلك أوزارا. وكما ذكرنا في مقدمة الحلقة حقوق العباد مبناها على المشاحة، هذا إنسان ميت أفضى إلى ربه، فيجب على المغسل أن يكتم ما يراه من أسرار هذا الميت. نجد أن بعض المغسلين مع الأسف وأنهم إذا غسلوا الميت يتحدثون رأينا في كذا ورأينا في كذا، وهذا لا يجوز لا يجوز، اللهم إلا إذا كان من الأمور الحسنة. من الأمور الحسنة يعني رأيته مثلا وجهه منيرا مشرقا كذا، هذا لا بأس به لأن هذا ثناء عليه. أما الأمور التي هي أسرار يقوم يتحدث بها أمام الناس وأن فلان رأيته كذا وكذا، هذا لا يجوز مثل هذا العمل، وهذا في تعدي على حق هذا الميت. نعم، بعض الوعاظ الشيخ يستغل مثل هذه الأشياء للنفوذ إلى قلوب الناس والتأثير فيهم، ويذكر القصص قد تكون أقرب للخيال أحيانا منها إلى الواقع في ذكر بعض الحالات التي، ويتأول في ذلك أنها من باب يعني نشر الخير بين الناس وتحذيرهم من بعض المعاصي وبعض المنكرات. هذا فيه تفصيل، إن كان أولا يعني كانت القصة ليست صحيحة لا يجوز، لا يجوز الإنسان ينسج قصة من الخيال ثم يقول رأيت كذا وكذا وما رأى كذا ولا كذا، هذا لا، لأن هذا كذب، وهذا يجعل الناس لا يثقون في هذا المتحدث. صحيح. وعلى ذلك يعني ذم كثير من السلف حديث القصاص لأنها من هذا النوع. لكن إذا كان قصص واقعية ولم يعني ينسبها لشخص معين ولأجل يعني العبرة والعظة لا بأس بذلك، فيقول مثلا أن مغسلا غسل رجلا وأنه رأى في كذا وكذا وكذا وأن مثل هذا الرجل كان لا يصلي أو نحو ذلك، لا شك أن هذا تأثيره أعظم مما لو وعظ الناس بأن ترك الصلاة أنه محرم وأنه كذا، وأن يكون تأثيره أشد. فإذا كان بهذه الضوابط لا بأس بها. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت سليمان في سؤالها الثالث تقول أو السؤال الثاني تقول الصلاة بأنها سافرت وخرجت من الرياض وأذن لصلاة المغرب، فهل تصلي تجمع صلاة المغرب والعشاء في يعني أول هذا الطريق؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال أنه إذا اجتمع في الصلاة السفر والحضر فيغلب جانب الحضر، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى ذلك، على بناء على هذا القول، فليس لهم الترخص برخص السفر، لا الجمع ولا القصر. والقول الثاني في المسألة هو رواية على الإمام أحمد أنه يجوز الترخص برخص السفر في هذه الحال، وأن العبرة بحال المصلي وقت أداء الصلاة، فإن كانت حاله أنه مسافر فله الترخص برخص السفر، وإن كان حاله أنه مقيم فليس له الترخص برخص السفر. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وقد اختاره أبو العباس بن تيمية ومشايخنا يفتون بهذا، شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فالعبرة إذن بحال المصلي وقت الأداء، حتى لو دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر. فمثلا لو أذن المؤذن وأنت في بلد الإقامة ثم سافرت وصليت على الطريق، فعلى القول الراجح أنك تقصر الصلاة، وأنك لك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذلك لعموم الأدلة الدالة على الترخيص للمسافر بأن يعني يقصر الصلاة وأن يجمع ويترخص بسائر الرخص، فتشمل هذا الإنسان تشمله هذه الأدلة. هذا إنسان يصدق عليه أنه مسافر يريد أن يصلي صلاة، فما الذي يمنعه من أن يقصر الصلاة؟ ما الذي يمنعه من أن يجمع؟ هو مسافر، فتشمله عموم هذه الأدلة. هذا هو القول الصحيح في المسألة. وبما يدل لهذا أنه لو كانت المسألة بالعكس، لو دخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم أقام، فيجب عليه الإتمام بالإجماع، بالإجماع من غير خلاف. فلا فرق حقيقة بين مسألتين. إذا كان لو دخل عليه وقت الصلاة في حال السفر ثم أقام وجب عليه يتم، فكذلك أيضا إذا دخل عليه وقت الصلاة في حال الإقامة ثم سافر فله أن يترخص برخص السفر. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت كذلك أم سليمان في تقول هناك لعبة ومجموعة هدايا سمونا شختك بختك، فتعطيها لأبناء المدرسة، كل طبعا هدايا مغلفة لا يدرى ما بداخلها، ثم من اختارت واحدة تأخذ هذه الهدية، تقول من غير مقابل، وما الحكم إذا كان بمقابل؟ هذا النوع من يعني الألعاب القاعدة فيه أن من دخل فيه وهو متردد بين الغنم والغرم فإن هذا من الميسر ولا يجوز، وعلى ذلك يكون الجواب عن الشق الأخير من السؤال، وهو ما إذا كان ذلك بمقابل، لأنه إذا كان بمقابل لا يدري هل يفوز بالجائزة ولا يفوز، فيدخل هذا في الميسر. أما إذا كان بدون مقابل فمعنى ذلك من يدخل في هذه اللعبة هو متردد بين الغنم والسلامة، يعني إما غانم وإما سالم، فلا يدخل في الميسر، وعلى ذلك فيجوز مثل هذا. فإذا كانت مثلا هذه معلمة وتريد يعني من باب التشجيع لطالباتها تعطيهم هذه الهدايا، والهدايا لا تسع الجميع، فتأتي بمثل هذه الطريقة لا بأس بهذا. طيب، ما دام أن الطالبات لا يدفعن شيئا، لا يدفعن شيئا، هي كالهدية لكن يعني وضعت لها قرعة بطريقة معينة، فمثل هذا لا بأس به. طيب الشيخ، الآن من أراد أن يبيع هذه الأشياء، هي مجموعة يعني تقريبا 20 أو 15 مربع، وكل مربع بريال، فأنت تدفع هذا الريال وتختار من هذه المربعات ما شئت، وقد يظهر لك شيء قيمة ريال وقد يظهر لك شيء قيمة نصف ريال وأنت حظك، هل يجوز ذلك؟ لا، إذا كان قيمته يعني أقل من ريال فمعنى ذلك نتنطبق عليه قاعدة الميسر والقمار، يعني هو متردد الآن بين الغنم والغرم، قد يربح وقد يخسر، فهذا لا يجوز. أما لو كانت قيمتها كلها ريال لكن تختار ما يعني أي واحد من هذه المربعات هنا لا بأس، لكن إذا كانت إما أن تجد شيء وما لا تجد شيء، وما تجد شيء بريال أو تجد شيء بنصف ريال، هذا هو صورة من صور القمار، هذا لا يجوز. مثل بعض الألعاب في الملاهي شيخ، تدخل ذا ثم تختار اللعبة، فإذا أمسك بها مثل هذه الآلة، إذا أنت ونصيبك، هل يمسك ولا ما يمسك؟ قد يمسك شيء بخمسة ريال، قد يمسك بنصف ريال، وقد لا يمسك شيئا. نعم، إذا كان دفع العوض لأجل هذا فهذا لا يجوز. أما إذا كان دفع العوض لأجل اللعبة لكن هذه أتت تبعا فهذا لا يضر، يعني في هذه فيها تفصيل. أما إذا كان سيدفع هذا المبلغ لأجل الجائزة، قد يحصل عليها وقد لا يحصل، وقد يحصل على أقل منها، فهذه الصورة من صور القمار. ولذلك نقول يعني بالنسبة للاحتساب يعني ينبغي أن يكون احتساب حتى في أسواق الناس، في أسواق الناس، لا يختص ذلك بالأسواق التي تواجد فيها النساء، و حتى في مسائل البيع والشراء والتحذير من الميسر كان هذا موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، موجودا في صدر الإسلام، فيعني ينبغي أن يكون هناك يعني من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة من يعني طلاب العلم الذين لهم عناية بمثلا مسائل المعاملات، أن يذهبوا لمثل هذه الأمور وأن يبصروا الناس وبينوا لهم، لأن كثيرا من المتعاملين بها يجهلون الأحكام الشرعية المتعلقة بها. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. الأخ أحمد من العراق في سؤال يقول بأنه موظف في دائرة حكومية معاون ملاحظ ويقوم بنقل المعاملات من مقر عمله إلى المحافظة، ويأتي الناس ويعطونه مقابل لأن يخلص بعض المعاملات لديهم. إذا كانت طبيعة عمله هو النقل فليس له أن يأخذ من الناس. قد ذكرنا قبل قليل قصة ابن لتبية صحيح، الذي يعني وكله النبي عليه الصلاة والسلام بجمع الصدقات، فكان الناس يعطونه هدايا، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل وقال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيئا أم لا. كذلك أيضا إذا كانت وظيفة هذا الشخص هي نقل يعني هذه المعاملات فهي واجب عليه بحكم الوظيفة، وليس له أن يأخذ من الناس شيئا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم أو الأخت الكريم مروة من العراق كذلك تقول بأن والدها قد بأن أمها قد توفيت، ووالدها يريد أو يرغب الزواج بامرأة، واثنين من إخوانها لا يرضون بهذا الوضع، فكلما ذهب يخطب من أسرة ذهبوا وراءه وأفشروا هذا المسعى، وذكرت بأنهم لا يرضون هذا الزواج. اعتراض الأولاد على زواج والدهم لا شك أن هذا يعني من العقوق، خاصة أن أمه متوفاة، لا وجه لاعتراضهم على زواج والدهم، هذا من العقوق، هذا من الإساءة لهذا الوالد، يعني بدل ما يحسن إليه ويساعدوه ويبحث له يقف ضده، لا شك أن هذا أمر محرم. فعلى يعني أختهم أن يعني تنصحهم وأن تعظهم وتذكرهم بالله عز وجل، وأن تبين لهم أن هذا الأمر أمر محرم، وأن هذا عقوق بوالدهم، وأن الواجب عليهم أن يسعوا لتزويج والدهم، وأن ليس المقصود من الزواج يعني هو مجرد يعني الاستمتاع، يعني هو هذا الرجل ربما يريد امرأة تشاركه وتؤانسه و يعني وربما لا يجد، يعني هؤلاء الأولاد مشغولون بأعمالهم وبوظائفهم، فهو يريد امرأة تشاركه في حياته، ولذلك فالواجب عليهم الذي ينبغي لهم أن يسعوا للبحث له عن زوجه لا أن يعترضوا عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ نصر الحربي يقول حكم الجمع بين الصلاتين لغير حاجة. الجمع بين الصلاتين لغير حاجة معدود عند كثير من أهل العلم من الكبائر، روي ذلك عن عمر وعن غيره من الصحابة، وذلك لأن أكد شروط الصلاة هو دخول الوقت، ولذلك قد تسقط أكثر الشروط والأركان مراعاة لشرط الوقت. لو افترضنا أن شخصا عاجز عن ستر العورة، عاجز عن استقبال القبلة، عاجز عن الطهارة، عاجز عن مثلا القيام، عاجز عن كثير من الأركان والشروط، تسقط، نقول صلي على حسب حالك، تسقط هذه الأركان والشروط التي هو عاجز عنها مراعاة لشرط الوقت. فهذا يدل على أكدية شرط الوقت، وليس للمسلم أن يجمع بين الصلاتين إلا لعذر، أما الجمع بدون عذر فهذا لا يجوز، وهذا كما ذكرت معدود عند كثير من أهل العلم من كبائر الذنوب. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ زياد يقول هل يرفع المعتمر يديه أثناء التكبير عند بدء السعي، وهل يستحب الاغتسال قبل دخول المسجد الحرام لمن كان محرما للعمرة؟ أما بالنسبة لرفع اليدين عند بداية السعي فهذا قد ورد في السنة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى إذا رقي على الصفا رفع يديه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم أتى بهذا الذكر مرة أخرى، ثم دعا ثم أتى بهذا الذكر، يعني دعا كم مرة؟ دعا مرتين، وأتى بهذا الذكر 3 مرات لقوله ثم دعا بين ذلك، هذا يقتضي أن يكون الدعاء مرتين وأن يكون هذا الذكر 3 مرات. نعم. وأما بالنسبة للاغتسال، اغتسال العمرة، نعم، قبل دخول المسجد الحرام ذلك. نعم، الاغتسال العمرة مشروع وسنة، يسلم من أراد الدخول في النسك أن يغتسل، لكن ذلك ليس واجبا. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت ابتهاج تقول هل يجوز الدعاء في ركعات وسجدات للنوافل؟ نعم، السجود موضع دعاء سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم، قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فينبغي الإكثار من الدعاء في السجود. وأقرب ما يكون الإنسان من الله عز وجل وهو ساجد. نعم يعني سبحان الله، انظر الحكمة. إذا وضع الإنسان أشرف أعضائه، وضع جبهته وأنفه على التراب، يكون في هذه الحالة أقرب ما يكون من الرب عز وجل سبحانه وتعالى. ويكون هذا دعاؤه في هذه الحال يعني حريب الإجابة. الله أكبر. فهذا من مواضع الدعاء. من مواضع الدعاء أيضا في التشهد الأخير قبل السلام، سواء في الفريضة أو في النافلة، إذا أتى بالتشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعوذ بالله من أربع، جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. فهذا موضع دعاء ولو أطال. فهذان هما موضع الدعاء في الصلاة، سواء في الفريضة أو في النافلة. نعم. بين السجدتين، لكن يقتصر على قول رب اغفر لي ويكررها. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أم سعد تقول، تسأل عن طلاق المسحور إذا طلق زوجته ثلاثا، هل يقع علما بأنه لوحظ عليه بعض الأمور التي ما كانت معتادة منه؟ هذا السؤال متعلق بطلاق، ومتعلق بإنسان وصف بأنه مسحور. نعم. ومن المعلوم أن وصف الإنسان بكونه مسحورا يعني لا بد من التحقق منه. فكثيرا ما يوصف الإنسان بأنه مسحور أو به عين أو به مس أو نحو ذلك، وهو ليس كذلك. قد يكون إنسانا طبيعيا، لكن عنده بعض التصرفات الغريبة، فيظن بعض الناس أنه مسحور وليس كذلك. والفتية في هذه المسألة يعني متعلقة بمصير أسرة. ولذلك فأرى أن يعني هذه المرأة وكذلك زوجها يذهبان إلى دار الإفتاء سماحة المفتي العام لدراسة القضية وتحقق من وضع الشخص، أو الذهاب للمحكمة الشرعية. جميل. نعم. بارك الله فيك الشيخ. الأخ بندر يقول، سؤالي لفضيلة الشيخ: ما حكم تدبيل غرامة نظام ساهر ومن ناحية شرعية؟ يعني هل ذلك يدخل مثلا في الربا؟ أولا يعني يفترض يعني ألا ترفع هذه الغرامة ما دام أنها قد فرضت، فهي الحقيقة هي كافية، لأن المقصود منها ليس جباية، المقصود منها توصيل رسالة لهذا الشخص بأنه قد أخطأ، أنه قد تجاوز السرعة مثلا، أو أنه أخطأ خطأ من يعني الأخطاء المتعلقة بالمرور. فهذا هو الغرض منها، ليس الغرض منها هو الجباية. نعم. فينبغي أولا يعني ألا ترفع هذه الغرامة. لكن من حيث التكييف الفقهي لها، هل هي من الربا أم لا، هذه اختلف العلماء المعاصرون فيها على رأيين. وفمنهم من اعتبرها من الربا وقال إنها تثبت في ذمة الشخص وثم بعد ذلك تزاد عليه، فهي شبيهة بربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، فكأن لسان حال المرور يقول إما أن تقضي وإما أن تربي. والقول الثاني في المسألة أنها ليست من الربا، لأن هذه هي يعني تعزير من قبل ولي الأمر، تعزير بالمال على درجتين مثلا. نعم. وفرضت من البداية ابتداء هكذا، فرضت هكذا، لكن لها سقف أعلى وسقف أدنى. وما كان كذلك لا يكون من شأن الربا. ويشبه هذا يعني نظير هذا مما ورد في السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من منع الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فهنا هذا لكون قد تأخر في دفع الزكاة في وقتها المحدد، قال عليه الصلاة والسلام: إن آخذوها وشطر ماله، فيأخذ شطر ماله تعزيرا له. تعزيرا له هي بمثابة الغرامة يعني عليه بسبب تأخره في دفع الزكاة. ثم علل لذلك قوله: عزمة من عزمات ربنا. هذا القول الأخير عندي هو الأقرب من حيث التكييف الفقهي، وإن كنت أرى أنه ينبغي ألا تضاعف هذه الغرامة، لأن المقصود منها توجيه رسالة لهذا الشخص الذي ارتكب هذه المخالفة، وليس المقصود منها الجباية. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء. وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.